قال لماذا بسم الله؟ لماذا لا تقول بأن أن هنا ليست مصدرية وإنما هي مؤذنة بتراخي الفعل أجيء بها للدلالة على الاستقبال؟ الدليل على ذلك سقوط أن بالضرورة أو لعدم إرادة تخصيص الفعل بالاستقبال، كقول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه حرج قريب. أولا هذا مو صحيح، أن سقوط أن هنا بالضرورة عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون ما هي بالضرورة، هذا جائز، وإنما الأكثر ما ذكر وتقدم معنا هو الاقتران بأن بعسى، عسى الكرب الذي أنسيت فيه الأكثر الاقتران. لكن يا أخوان فيما تقدم وكونه بدون أن بعد عسى نذر، هذا منه ضرورة، وإنما هو قول مع النحاة كما تقدم معنا. ثاني ما جاء خبرها وصف كأني عسيت صائما، وهذا شاذ ونادر كما تقدم، وهذا نادر. دخول سين الاستقبال بدلا من أن في الخبر لأن كليهما الاستقبال، وهذا لا يدل على أنها ليست مصدرية. دخول أن محل أو دخول السين التي تدل على الاستقبال مع أنها لا يدل على أنها ليست بمصدرية. فقول الشاعر عسى طيء من طيء بعد هذه ستطفى علات وكذا، ستطفي علات الكل، ما هو هذا؟ ما عرفت، الله أعلم. ذكر هذا السام الرائي في معاني النحو كل الأدلة التي ذكرها ما هي؟ على مذهب الجمهور يمشي، يمشي على مذهب الجمهور، يمكن يردها من يخالفه يردها. ما هي قوية حتى التي ذكرها؟ حلول سين مكانها لا بس، كلاهما يدل على الاستقبال، ولا يلزم منه تجرد أن عن المصدرية. وابن هشام رحمه الله كأنه يميل إلى ما ذكر أمس من أن المصدر يؤول بالوصف، فما بعد أن له تأويلان، تأويل بالمصدر أولا ثم تأويل آخر بالوصف، كما ذكر ذلك في القاعدة السابعة من المغني، نذكر نقرأها. قال القاعدة السابعة أن اللفظ قد يكون على تقدير ذلك المقدر. طيب، القاعدة السابعة أن اللفظ قد يكون على تقدير وذلك المقدر على تقدير آخر، كقوله تعالى ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، فإن يفترى مؤول بالافتراء والافتراء مؤول بمفترى. وقالوا عسى زيد أن يقوم، فقيل هذا على ذلك، نفس الكلام المتقدم. ثم ذكر قول أخرى زيادة أن، وذكر منها أيضا على حد مضاف. فهو كأنه يميل رحمه الله إلى أن المصدر مؤول أولا أنه ما دخلت عليه بمصدر، ثم هذا التأويل على تأويل آخر وهو الوصف. هذه قاعدة عندهم، أن الشيء قد يؤول على شيء ثم يؤول هذا الشيء على شيء آخر، هذا الشيء المؤول يؤول على شيء آخر. فهذه قاعدة ذكرها ابن المغني من القواعد، وهي القاعدة السابعة المجلد الثاني 691 طبعة محمد محي الدين. فهذا طيب مع ما فيه من التكلف، طيب مع ما فيه من التكلف. وأما الزيادة فبعيدة، زيادة بعيدة، أولا لعدم سقوطها في بعض المواطن، كما سيأتي أن بعض الأفعال يجب اقترانها بأن، ثانيا لعملها، ثانيا لعملها، والزائد لا يعمل خلافا لأبي الحسن، أن قصدي أن الكلام على أن، أما الزائد الآخر حروف الجر تعمل، لكن أن إذا كانت زائدة لا تعمل خلافا لأبي الحسن، وهو يرى عملها مع زيادتها. من هو أبو الحسن هذا المصري ولا من؟ لخفش. أما ذاك ما هو حولها. طيب، قول قوي، قول السيوطي قوي، والقول بالتأويلين قوي. هذان القولان من أحسن الأقوال، القول بالتأويلين والقول بأنها جاء بها لمجرد الإذن بالتراخي، ولم يؤت بها للسبب، لم يؤت بها للسبب. هذه أقوال طيبة، الله أعلم. ما هو الأكثر في خبر عسى وخبر كاد؟ ما هو الذي الأكثر في الاقتران بأن؟ عندنا فعلان لا أحسن، خبر عسى الأكثر في الاقتران بأن ونذر التجرد، وكاد عكس عسى الأكثر فيها التجرد سند وندر الاقتران. طيب سند، ومن الذي خص الاقتران بالشعر؟ الجمهور. سبوي، وأيضا كذلك الأندلسيون، أندلسيون هكذا. نعم حبيبي حيان، ولا خص الاقتران بالشعر. هذا ما هو صحيح، بل هو جائز في الشعر وفي غيره، والدليل ما جاء عن عمر: ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. وعمر ممن يحتج بقوله من أهل اللغة، والقول بأن الرواية لعلها بالمعنى هذا بعيد، فيه نظر، هذا فيه مداخل لأهل النهار. الأصل أن الرواية بالله إلا ما نص عليه أن الراوي روى ذلك المعنى من المحدثين المعتبرين. حتى الأشعار قد نقول لهم هذا الذي يعتبر إجماع عندهم أن يحتج بها ما جاء عن العرب، نقول أيضا قد تكون الرواية بالمعنى. يختلف الرواة في رواة الشعر، أحيانا البيت له روايتان، له ثلاث كلمة واحدة، بعضهم يروي بالكلمة هذه وبعضهم بكلمة أخرى يرويه. فلماذا يعني تحكموا في الأحاديث فقط، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا ليس بحديث، هو أثر عن عمر، وأنتم تقول أحاديث يدخلها الرواية بالمعنى، فهل تلحق بها الآثار عندهم؟ أينظر. طيب نأخذ درس. قال رحمه الله: وكعس حرى ولكن جعيلا، خبرها حتما بأن متصلا، وألزم خلولقا أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء النزرى. حاصل هذين البيتين أن حرى كعسى في المعنى، أي أنها تفيد الرجاء، فهي كعسى في المعنى، وهذا معنى قولي وكعسى حرى، أي أن حرى كعسى في المعنى أي تفيد الرجاء، ولكن تخالفها من حيث الاقتران بأن. فقال في حرى: ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وأما عسى فالأكثر الاقتران فيها بأن، أي الاقتران في خبرها الأكثر فيها الاقتران بأن، وليس بأمر حتمي فيه واجب. وأما حرى التي بمعناها فهذا واجب فيها، أي الاقتران بأن. ثم قال: وألزم خلولقا أن مثل حرى، أي أن خلولقا مثل حرى في وجوب الاتيان بأن معها، ولا يجوز غير ذلك. فلا يجوز أن يقال خلولقت السماء تمطر، بل يجب أن يقال خلولقت السماء تمطر. طيب، وقال: وبعد أوشك انتفاء النزرى، أي أن أوشك كعسى، الأكثر فيها الاقتران بأن، ويقل التجرد منها، هذا هو المقصود. وبعد أوشك انتفاء النزرى، أي أن أوشك كعسى، وأما في التسهيل فهو يقول الأمر بعد أوشك سواء، في التسهيل يقول الأمر بعد أوشك سواء، الإتيان بأن والتجرد من أن فهو سواء بعد أوشك. وأما هنا يلحقها بعسى، أي أن الأكثر الأكثر الاقتران ويقل التجرد. وهنا في قوله وكعس حرى في تحامل لأبي حيان على ابن مالك رحمه الله في ذكر حرى، وقال أنه لم يسبق بذكرها، أي أنه ما سبقه أحد بذكر حرى من أفعال الباب، وهذا تحامل منه ما هو مضمون أبدا، بل هو مسبوق رحمه الله، سبقه ابن قريف وكذلك السرقسطي أيضا سبقوه في ذكر حرى من أفعال المقاربة، وهو يقول إنما هي اسم منون حرا لا يثنى ولا يجمع، هكذا يقول أبو حيان، حرى اسم منون يقال حرا لا يثنى ولا يجمع، أما فعل فقال ما تستعمل فعلا أبدا، وابن مالك لم يسبق إلى ذلك، فهذا شيء من أفراده تفرد به، أي ذكر حرى فعل، ذكر حرى فعلا هذا شيء تفرد به ولم يسبقه غيره إليه، والصحيح أنه لم يتفرد بل هو مسبوق في ذكر حراء فعلا، فقد سبقه إلى ذلك السرقسطي وكذلك ابن طريف، سبقه من أئمة اللغة ذكروا أن حراء تستعمل فعلا. فأبو حيان متحامل بكثير من المواضع يصان على ابن مالك رحمه الله، وهذا ما يصلح، ويتحامل عليه كثيرا مع أنه يستفيد منه، لكن الله المستعان. قال يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل، وكعسى حرى في الدلالة على رجاء الفعل، لكن يجب اقتران خبرها، لكن جعيلا إلى آخره، لكن يجب اقتران خبرها بأن نحو حرى زيد أن يقوم، تفضل. ويقوم من المضارع منصوب بأن وزائد من شر الهواء والمصدر من أول خبر القيامة. نعم نعم حرى نفس الكلام. طيب والشاهد أن حرى مثل عسى بالمعنى، ولكن يجب اقتران خبرها بأن. قال نحو حرى زيد أن يقوم، ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره. قيل ما الفرق بين عسى وحرى؟ اكتب هذا. إن قيل ما الفرق بين عسى وحرى؟ عسى الأكثر وحرى يجب، مع أن معناهما إيش؟ واحد. إن قيل ما الفرق بين عسى وحرى مع أن كل منهما للرجاء، والجواب أن الرجاء مع عسى أقوى. فالجواب أن الرجاء مع عسى أقوى من الرجاء مع حرى. كم لغة في حرى؟ لغتان، حرى وحرية. طيب، أقوى من الرجاء مع حرى، فصح إسقاط أن مع عسى لقوتها، ولم يصح مع حرى لضعفها. ابن حمدون. فيجوز عسى زيد يقوم، وعسى زيد أن يقوم وهو الأكثر، وأما حرى زيد يقوم هذا ممنوع، هذا لا يجوز عندهم حرى زيد يقوم، بل يجب الإتيان بأن لضعفها في الرجاء، وأما عسى فقوية، لذلك جاز ترك أن معها على القلة، هي قوية في الرجاء. قال ولم يتجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره. وكذلك خلولق، خلولق من أي الأقسام؟ خلولق من أي الأقسام؟ نعم سنت طيب. قال وكذلك خلولق تلزم أن خبرها فعل به خبرها وأن فاعل. وكذلك خلولق تلزم أن خبرها نحو خلولقت السماء أن تمطر وألزم خلولق أن مثل حرى. خلولق تلزم أن خبرها نحو خلولقت السماء أن تمطر وهو من أمثلة سيبويه كتاب الثالث 57 و100. هذا المثال من أمثلته رحمه الله. وصار الناس بعد سيبويه يحتجون بأمثلته مجرد مثال يأتون به يتتابعون عليه ما هو الحجة وإنما يتتابعون عليه لأنهم يرونه عمدة في هذا الباب. قال وكذا طيب نحو خلولقت السماء أن تمطر والإعراب تقدم وهو من أمثلة سيبويه. وأما أوشك وبعد أوشك انتفاء نزرا. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفه منه ويقل حذفه منه فمن اقترانه به ويقل حذفها منه أي حذفه ولا يشكله حذفه. طيب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الحرف هذا أن وحذفه اللفظ لكن حذفه على هذا حذفه اللفظ لفظ هذا أن وحذفه أي الحرف يعود على الحرف أو حذفه أي الكلمة أن وحذفه الحرف مذكر هذا وهذا جائز. قال وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا لأوشكوا. أما لو فهي حرف امتناع امتناع نعم أو حرف شرط غير جازم كما فسرها به ابن مالك رحمه الله وهو الأحسن عند بعضهم. قال الأحسن أنه قال حرف شرط غير جازم والمشهور عند المعربين حرف امتناع بامتناع هذا الذي اشتهر على لسنة المعربين حرف امتناع بامتناع. وابن مالك يقول حرف شرط غير جازم. نعم مقاربة. نعم نعم نعم مصدر ما قلنا أنه ما دخلت عليه خبر والشاهد وهذا هو الأكثر. نعم هذا هو الأكثر ويقل التجرد. قال ومن تجرده منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. فضل مروان مروان. نعم نفعل المقاربة. طيب من اسم أو شك يوشك فر فعل ماض صلة الموصول من منيته جار مجرور متعلق بفر في بعض. نعم هو فاعل عائد في بعض متعلق بفر أيضا وهو مضاف وغراته طيب. قال قلت إن حافظ وفي البخاري هذه رواية عمر ما كتبه وفي البخاري في باب غزوة الخندق أيضا وهو من تصرف الرواة هذا الذي تقدم أنهم هكذا يصنعون يعني الذي ما يوافقهم تصرف الرواة ينظر بالراوي هل هو من يحتج بلسانه حتى في الأبيات يقال هذا أنهم تصرف الرواة لعل الرواة رواه هذا رواه هكذا وهذا رواه هكذا إذن ما بقي شيء يحتج به إلا القرآن الذي لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه ولا يجوز الرواية بالمعنى فيه والقراءة بالمعنى فيه ما يبقى شيء مع أنهم مجمعون عن الاحتجاج بالشعر فالأصل عدم التصرف وهذا قد نص عليه الأئمة أن تدخل على خبر كاد يعني فائدة في هذا قال فائدة قول عمر ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب قال الحافظ بن حجر الفتح قوله ما كدت قال ليعمري لفظة كاد من أفعال المقاربة والراجح فيها أن لا تقترن بأن بل يجوز الراجح فيها أنه يجوز وهو قليل والراجح فيها أن الاقتران بأن بخلاف طيب والراجح فيها أن لا تقترن بأن بخلاف عسى فإن الراجح فيها أن تقترن قال وقد وقع في مسلم في هذا الحديث حتى كادت الشمس أن تغرب قلت أي الحافظ في البخاري في باب غزوة الخندق أيضا وهو من تصرف الرواة وهل يتسوق وهل تسوق هكذا طبقها له هل يسوق محتاجته وهل يتسوق أو يسوق الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا الظاهر الجواز لأن المقصود الإخبار عن صلاة العصر كيف وقعت حصل أن الحافظ يرى أن الاتيان بأن من تصرف الرواة وهذا ممكن يقال حتى في الشعر الذي اختلفت رواياته هذا ما هو صحيح كل ما جاء حديث خالف معاني القاعدة النحوية قالوا هذا من تصرف الرواة لعله روية بالمعنى هذا ما هو صحيح قد رد عليه أحسن من تكلم على هذا ظن دماميني قصي في رد مثل هذا أنه لا يجوز الاحتجاج بالحديث رد عليه طيب انتهينا من هذا الحاصل يا أخوان في البيتين أن حرك عسى في المعنى ولكن خالفه في الاقتران فيجب اقترانه عسى يكثر وأما خلو لقام مثل حرك يجب الاقتران وأما أوشكك عسى أما أوشكك عسى يكثر الاقتران ويقل التجرد هذا الحاصل من الميتين نقرأ غيرهما قال ومثل كاد ومثل كاد في الأصح كرابا وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق حاصل هذا وحاصل هذين البيتين أن مثل كاد كرابة في أي شيء فيما تقدم معكم في أي شيء كاد تقدم معنا قالوا مثل كاد التشبيه هنا في الأصح كرابة نعم في عدم الاقتران أي في التجرد كرابة مثل كاد في هذا وكذلك أيضا في المعنى وكذلك أيضا في المعنى فالتشبيه يشمل الاقتران ويشمل أيضا المعنى خلافا لابن عقيل وغيره في التفسير تفسير البيت فهم اقتصروا على الاقتران اقتصروا على أن التشبيه المقصود به الاقتران مثل كاد في الأصح كرباء أي أن كرباء تشبه كاد في عدم الاقتران لكن هذا التفسير قاصر صحيح أن مراد بن مالك رحمه الله من التمثيل والتشبيه أي أن كرب مثل كاد في العمل وفي المعنى وفي الاقتران في العمل وفي المعنى وفي الاقتران حتى يكون الرد في البيت على السبويه وعلى ابن الحاجب الذي يجعل كاد في المعنى من أفعال الشروع الذي يجعل كاد في المعنى من أفعال الشروع وأما هذا التفسير الذي فسر به ابن عقيل وغيره قاصر لأن فيه الرد على سبويه فقط فيه الرد على سبويه فقط وين فيه الرد على ابن حاجب والمصنف غالب أمره أنه يأتي مثل هذا يريد به الرد على هذا وعلى إذا كان هناك مخالفين كان هناك مخالفون الكثر يريد الرد على الجميع فعلى هذا يكمل البيت على ما سمعته وعلى أن التشبيه المقصود به أن كرب مثل كذا في المعنى وفي العمل وفي الاقتران فالأكثر فيها التجرد ويقل الاقتران على الصحيح في كاد تقدم معكم وكذلك أيضا في المعنى هي مثل كادة تفيد المقاربة، وفي العمل كذلك، وفي العمل كذلك. فقوله مثل كادة القرآن فيه رد على من؟ سيبويه رحمه الله تعالى. وقوله مثل كادة في المعنى فيه رد على من؟ على ابن الحاجب رحمه الله، الذي يجعل كرب من أفعال الشرور. قاله مثل كاد في الأصح كرب، وترك أن بعد الشروع وجب. أما أفعال الشروع فيجب ترك أن معها، ولا يجوز الإتيان بأن معها للتنافي، كما سيأتي من كلام ابن عقيل، سيأتي من كلام ابن عقيل التعليل في وجوب ترك أن معها. ثم ذكر الأمثلة لأفعال الشروع فقال: كأنشأ السائق يحدو وطفئ، كذا جعلت وأخذت وعلق. قال رحمه الله: لم يذكر سيبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن. نعم، لم يذكر سيبويه في كرب إلا تجرد، كما في المجلد الثالث 59 قال: لم يذكر سيبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن. وزعم المصنف أن الأصح خلافه. نعم، الأصح خلافه، وإن عبر ابن عقيل بزعمه، الأصح خلافه للسماع، هذا مذهب الجمهور، كان ابن عقيل يرد على ابن مالك فعبر بزعمه أن قوله بأن قوله ليس بصواب، وإنما هو خطأ كما هو الغالب في استعمال زعمه. والصحيح قول ابن مالك كما سيأتي من الأدلة. أي نعم، استعمل في تضعيف القول غالبا، وقد تأتي القول الصحيح: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي. ويستعملها من الذي يستعملها في القول الصحيح؟ سيبويه رحمه الله يقول: وزعم الخليل، ويقصد أن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، ولم يقصد أنه خطأ. فإذا رأيت زعم في الكتاب زعم الخليل فيقصد أن هذا هو الصواب، كما نص على ذلك الأئمة أبو حيان، كذلك ابن عطية رحمه الله، والألوسي وغيره من أهل التفسير ذكروا هذا ونصوا على أنه يقصد هذا الكلام بزعم في زعم الخليل. وينه؟ إيش المكان؟ زعم المصنف نقل الطبلاوي على شرح عن شرح مسلم النووي أن سيبويه كثيرا ما يريد بالزعم النسبة. طيب، قال: نقل الطبلاوي عن شرح مسلم النووي أن سيبويه كثيرا ما يريد بالزعم النسبة إلى القائل للتمريض، فليحمل كلام الشارح عليه. لا، كلام الشارح ما يحمل عليه، كلام الشارح مع الجمهور، الشارح غالبا يمشي على مذهب الجمهور، ما يحمل عليه. قال: وزعم المصنف أن الأصح خلافه، وهو أنها مثل كاد، فيكون الكثير تجريد خبرها من أن، ويقل اقترانه بها، وهذا هو الصواب. فمن تجريده قوله: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. من هذا صاحب؟ تفضل. كرب فعل الماض، كم لغة في كرب؟ نعم، كرب وكرب، لعله يأتي نبدأ على هذا. قال: فتح الراء ونقل كسرها. نعم، تفضل. قلب اسمها من جواه يذوب، تعلق بكرب. يذوب فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره هو، وجملة يذوب في محل نصب خبر كذا، وهذا هو الشاهد. شاهد في البيت إيش؟ الآن التجرد من أنه هو الأكثر، تجرد الخبر من أنه هو الأكثر. قال: وسمع من اقترانه بها قوله، الذي عنده سمع منه اقترانه، لا، وسمع من اقترانه بها قوله، يحدث الضمير الذي اتصل بمن، وسمع من اقترانه بها قوله. حال الخضري ليش مسلمانه؟ نفرات النبي قال وسمع من الداري بها قوله سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد سربت أعناقها أم تقطع. عند من يا أخوان من العلم الذين أنتم غريب تفضل أمالنا. سقاها ذو فعل ومفعول فاعل سجلا مفعول به ثانيا. طيب نعم تربت فعل قتال تأنيث أعناقها اسمها أن تقطع خبرها احسنت. والشاهد الاضطراب بأن وهذا قليل قليل جدا بالنسبة لما تقدم من عدم الاضطراب. ما ذكر ابن عقل شيء من الشواهد الشعرية صح في كامل على الاقتران ما ذكر شيء. ونحن ذكرنا يجب أن نتقدم أبيت قبول السلم منا فكتموا لدى الحرب أن تغنوا أن تغنوا السيوف عن السلم هذا ذكره نعم سنت ذكر هذا الشاهد ما انتبهت له فادت النفس أن تفيض عليه فما أدري كيف يردون الشاهد هذه ويمنعون الابتران في كادة النحاة متكلفون إلا من رحم الله الأصل فيهم التكلف صح وأن الأصل فيهم هذا عدم التكلف تكلف صحيح خصوصا البصريين يتكلفون كثيرا لما خالف قاعدهم جدا. قال والمشهور في كربة فتح الراء ونقل كسرها أيضا هذا هو المشهور الأكثر فننصح بالمشهور كربة للشخص يستعمل الفتح. قال ومعنى قوله وترك أن مع ذي الشروع وجب أنما دل على الشروع في الفعل وإنما سميت هذه الأفعال بأفعال الشروع ثم هذا الشروع وإنما سميت هذه الأفعال بأفعال الشروع لأنها تدل على الشروع والأخذ بالفعل وإنما سميت هذه الأفعال بأفعال الشروع لأنها تدل على الشروع والأخذ بالفعل وأن الفاعل أخذ يتصف بمدلول خبرها وأن الفاعل أخذ يتصف بمدلول خبرها فمعنى أنشأ السائق يحدو فمعنى أنشأ السائق يحدو أي أخذ يغني لها يغني للإبل أي أخذ يغني لها لأجل أن تطرب بالغناء فتنشط بالسير لأجل أن تطرب بالغناء فتنشط بالسير إلى آخره هذا معلوم عند العرب رفقا يا أنجش بالقارير كان يغني للإبل ويحد لها والإبل إذا حصل الحدا لها فإنها تسرع في سيرها وليس الغناء المعلوم هذا ينشد لها نشيد شعر يعني مباح. قالوا معنى قومه وتركها مع الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه هذه العلة لما بينه وبين أن من المنافاة لأن المقصود به الحال الذي يدل على الشروع المقصود به الحال أنشأ السائق يحدو أي شرع فيش في هذا الشيء شرع في الفعل. قال لأن المقصود به الحال وأن الاستقبال فيحصل منافاة للاستقبال، وهذا المقصود به الحال، فلذلك لا يجوز الاتيان بأن معه. قال وأن الاستقبال وذلك نحو أنشأ السائق يحدو، ومنه قول الشاعر أنشأت أعرب عما كان مكنونا، أنشأت أعرب عما كان مكنونا لما تبين مين الكاشحين لكم، لما تبين مين الكاشحين لكم. والمين هو إيش؟ الكذب، يراده الكذب. أنشأت أعرب عما كان مكنونا لما تبين مين الكاشحين لكم. جميل، اشهد بالحق. بعض الناس يسمع مدبر من المدبرين ستر عليه، من ستر مسلما وينخر في الدعوة، من ستر مسلما لا ما يصلح. وزيد بن أرقم لما سمع المجرم ذاك يتكلم أتاه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. من هو يا أخوان؟ زيد بن ثابت. وزيد بن أرقم، زيد بن أرقم، أي نعم. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل، الأدل. قال رحمه الله لما بينه وبين أن من المنافاة، لأن المقصود به الحال. وأن الاستقبال ذلك نحو أنشأ السائق يحدو، أي شرع في ذلك. وطفق زيد يدعو، أي شرع في الدعاء، وهذا عند شروعه، تقول طفق زيد يدعو أي شرع في دعائه. وجعل يتكلم، أي شرع في الكلام. وأخذ ينظم كذلك، وعلق يفعل كذا، أراك علقت تظلم من أجرنا. اكتبوا هذا عند علقة. قال الشاعر أراك علقت تظلم من أجرنا، وظلم الجار إذلال المجير. أراك علقت تظلم من أجرنا، وظلم الجار إذلال المجير. هذا شاهد من كلام العرب، علقت تظلم أي شرعت تظلم من أجرنا، وظلم الجار إذلال المجير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفى لأم هاني رضي الله تعالى عنها قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. إلهنا سبحانه وتعالى.